إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الثالث بالتعليق على رسالة الصبح المشرق على رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق. وكما وعدناكم في الدرس الماضي فإننا سنبدأ أولا قبل التعليقات سنبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة، وفي كل أو في بداية كل درس إن شاء الله سنجيب على ما تيسر، سؤالين أو ثلاثة أو أربعة بحسب ما يتضمنه الجواب عن السؤال، لأن بعض الأسئلة الحقيقة يعني تحتاج ربما إلى محاضرة، لكن سنجيب بإذن الله جل وعلا بما يوفي بالمقصود ولا يخل به. ولنبدأ مع السؤال الأول، حيث يقول السائل قبل بداية شرح هذه الرسالة: لو تفيدنا بلمحة موجزة عن نشأة هذا العلم. فأقول وبالله استعين، مما لا يخفى أن علم التجويد كغيره من العلوم الخادمة للكتاب والسنة، كعلم اللغة وعلم أصول الفقه نحو ذلك من العلوم التي هي خادمة للكتاب والسنة والتي اهتم بها سلف هذه الأمة تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان اهتمام السلف بهذا العلم يعني علم التجويد تعلما وتعليما، قراءة وإقراء، عن طريق التلقي والمشافهة والعرض. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخذوا هذا العلم يعني علم التجويد، أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة السالفة يعني بالتلقي والمشافهة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا التابعون أخذوا هذا العلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واقتدى بهم في ذلك أتباع التابعين، وهكذا حتى جاء عصر التدوين وكتبت كتابات في أصول القراءة، كتابات كتبت في أصول القراءة يعني دون تخصيص لهذا العلم. ومن هذه الكتب كتاب القراءات، كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله. ولكن هذه الكتابات أو الكتب لم تكن بالمعنى الذي نفهمه الآن من علم التجويد، وإنما كانت يعني عبارة عن دراسات وبحوث في علوم القرآن والقراءات. وأما علم التجويد كفن مستقل فإنه لم يظهر، وإن كان يتلقى ويشافه به لكنه لم يدون كفن مستقل إلا في القرن الرابع. ولهذا ذكر أهل العلم أن أول من ألف في علم التجويد كفن مستقل هو أبو مزاحم الخاقاني الذي توفي سنة 25 و300 للهجرة، وذكر هذا الإمام ابن الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله لما ترجم لأبي مزاحم الخاقاني، ذكر أنه هو أول من صنف في التجويد. فقال ابن الجزري عليه رحمة الله هو أول، يعني عن أبي مزاحم قال هو أول من صنف في التجويد فيما أعلم، وقصيدته الرائية مشهورة وشرحها الحافظ أبو عمرو الداني. انتهى كلام ابن الجزري عليه رحمة الله. إذن فهذه المنظومة الرائية هي منظومة كما قال ابن الجزري عليه رحمة الله مشهورة، وهي متداولة الآن، هي موجودة في النت ومطبوعة، فيمكن الرجوع إليها. ومن جميل ما قال فيها ما ذكره في البيت الخامس والسادس حين قال: يا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. وذكر أيضا في البيت العشرين قال: ومن يقم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. هذه أبيات عظيمة، أبيات عظيمة لمن يتأملها. لأن الذي يقيم القرآن كالقدح، يعني يقيم يتقن تلاوته، فهذا إن لم يكن مطيعا لله عز وجل مستجيبا لأمره منتهيا عن نهيه في السر وفي الجهر، فإن هذا يكون وبالا عليه. ولهذا قال: ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لله. هذا الواجب على أهل القرآن. وقال أيضا في البيت السادس والعشرين قال: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. على كل حال، هذه القصيدة الرائية مشهورة كما قال ابن الجزري عليه رحمة الله، وهي أول ما دون في هذا الفن، يعني كفن مستقل، كفن مستقل. وقد تضمنت هذه القصيدة 51 بيتا. إذن فهذه تعد بداية نشأة هذا العلم، يعني كان في الأول يتلقى بالمشافهة، لم يكن مدونا، ثم بعد ذلك دون، فجاءت هذه القصيدة وشرحها الحافظ أبو عمرو الداني، ثم تتابع الأئمة بعد ذلك في القرن الخامس، تعددت المؤلفات في علم التجويد، وهذه تعتبر أصول في هذا الفن. ومن أبرز هذه المؤلفات في علم التجويد، وهي لأئمة كبار في هذا الفن، من هذه الكتب كتاب الرعاية، كتاب الرعاية في تجويد القراءة، وهذا لمكي بن أبي طالب القيسي، وهذا من أئمة القراءة، مكي بن أبي طالب القيسي. وكذلك كتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، وهذا العلم أيضا غني عن التعريف، فهو صاحب الكتاب الذي نظمه الشاطبي التيسير القراءات السبع. فالإمام الداني معروف من أئمة القراءة، فله هذا الكتاب، كتاب التحديد في الإتقان والتجويد، كذلك كتاب الموضح في التجويد، وهذا لعبد الوهاب القرطبي. فهذه يعني بعض الكتب التي ألفت في القرن الخامس الذي ازدهر فيه هذا الفن، وهكذا توالت المؤلفات في هذا الفن إلى أن جاء عصر الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، وألف كتابه المسمى بالتمهيد في علم التجويد. ثم على مر الأزمان إلى زماننا هذا، والمؤلفات في هذا الفن لم تنقطع بين نظم ونثر وتأليف مطول ومختصر، هذا كله يدل على عظمة هذا القرآن واهتمام هذه الأمة بهذا القرآن العظيم. فالخلاصة إذن أن هذا العلم، علم التجويد، مر بمراحل كما تقدم وذكرتها، وأن عصر ظهوره كفن مستقل هو القرن الخامس، هو القرن الخامس الهجري. إذن هذه كما قال السائل لمحة مختصرة عن نشأة هذا الفن. ولذلك أقول من أراد أن يضبط مسألة من مسائل علم التجويد اختلف فيها المتأخرون فيرجع إلى مثل هذه الأصول، يرجع إلى مثل هذه الأصول، فتجد مثلا بعض المسائل في التجويد محدثة، تجدها محدثة، وتجد أساطين هذا الفن لم يتكلموا عنها. فلذلك فهذا يدل على أنها محدثة، فيرجع إلى هذه الأصول ويجد فيها بغيته إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني يقول فيه السائل نود نصيحة لمن يزهد في تعلم هذا العلم، من طلبة العلم خصوصا من يحفظ نصيبا من كتاب الله تعالى وهو لا يعرف عن هذا العلم شيئا. نعم، هذا في الحقيقة سؤال وجيه، والذي أراه الله تعالى أعلم أنه لا يزهد في تعلم هذا العلم إلا جاهل به. نعم، الذي يجهل حقيقة هذا العلم، علم التجويد، هو الذي لا يبالي بتعلمه ويزهد فيه، لأن حقيقة علم التجويد أيها الإخوة، وهذا ما يجب أن يعلمه الناس جميعا، حقيقة علم التجويد هي صفة قراءة القرآن الكريم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذه حقيقة علم التجويد. يعني ما هي الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في قراءة القرآن، والتي امتثل فيها النبي صلى الله عليه وسلم العمل بقول ربه جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، لأن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أمره بأن يرتل هذا القرآن العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتل القرآن وأحسن ترتيله، ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام فإنه لجميع الأمة إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام. فكون الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بترتيل القرآن فإن هذا الحكم يشمل جميع الأمة. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بترتيل القرآن لنفسه فقط، بل قال موصيا لأمته عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن كما علمتم، اقرأوا القرآن كما علمتم. وخص عليه الصلاة والسلام أصحابه بوصية أن يقرأوا القرآن على أناس مخصوصين، يعني أصحابه رضي الله عنهم، يعني مع سليقتهم وفصاحتهم في اللغة العربية، مع ذلك خص صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه يتعلم عندهم كيفية قراءة القرآن، لأن هؤلاء أتقنوا قراءته كما أنزل. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عن الصحابة عنهم وعن الصحابة أجمعين. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار هذا الحديث أنه لم يقل لهم اقرأوا على بعضكم، مع أنهم كما تقدم كانوا على السليقة وفي غاية الفصاحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فلم يقل لهم اقرأوا على بعضكم، وإنما خص أولئك أو هؤلاء الأربعة، خصهم لماذا؟ لمزية عندهم، لأنهم رضي الله عنهم تفرغوا لأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام مشافهة، حتى صاروا بذلك أقعد من غيرهم في هذا العلم. ولهذا قال النووي عليه رحمة الله في بيان سبب تخصيص هؤلاء الأربعة بالأخذ عنهم، قال عليه رحمة الله: سببه أن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منه، أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه صلى الله عليه وسلم مشافهة، وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض، أو أن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم، وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك العلم فليؤخذ عنهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله، انتهى كلام النووي. قد ذكر هذا عن العلماء في شرحهم لهذا الحديث. طيب، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرب أقحاح، ويتكلمون العربية سليقة، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، ومع ذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعلم هذا العلم ممن تعلمه وعرف بضبط ألفاظه وإتقان أدائه والتفرغ لتعلمه وتعليمه، إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لي هذا الجيل الفذ من العرب الأقحاح رضي الله عنه. فما عسانا أن نقول نحن في هذا الزمان لمن يزهد في تعلم هذا العلم وتعليمه. والسلف يقولون القراءة سنة متبعة، وقال زيد بن ثابت القراءة سنة ثابتة، وقال عروة بن الزبير رحمه الله إن قراءة القرآن سنة من السنن، فقرؤوه كما أقرئتموه. وقال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. ومثله قال محمد بن المنكدر عليه رحمة الله، وعامر الشعبي عليه رحمة الله يقول القراءة سنة فاقرأوا كما قرأوا أو كما قرأ أولوكم. إذن هذه كلها أثار تدل على أن السلف تلقوا هذا العلم مشافهة. فهل بعد هذا يقال إن هذا العلم لا حاجة إليه، أو يزهد أو يزهد الواحد في تعلمه وفي تعليمه؟ والله لا يقول هذا إلا من جهل حقيقة علم التجويد التي تقدم بيانها، أو أنه بنى حكمه هذا على أناس رآهم يدعون هذا العلم ولا يرى عليهم أثر القرآن، فظن المسكين أن هذا العلم لا يشتغل به إلا هؤلاء، وهذا من الجهل. فإن هذا العلم يجب على كل مسلم يريد أن يقرأ كلام الله عز وجل أن يتعلمه، حتى يقرأ هذا القرآن العظيم كما أنزل. ولهذا فإني أحث إخواني من المسلمين عموما ومن طلبة العلم خصوصا أن يهتموا بهذا العلم، نعم يهتموا بهذا العلم، حتى يقرأوا القرآن كما أنزل، وحتى يتلو كتاب الله عز وجل حق تلاوته، لأن حق التلاوة يشمل ثلاثة أشياء: يشمل حسن أدائه، وهذا لا يتحقق إلا بتعلم هذا العلم، ويشمل حسن تدبره، ويشمل حسن العمل به. فلذلك إياك يا طالب العلم أن تنطلي عليك هذه الشبهة فتزهد في هذا العلم، بل ربما يؤزك الشيطان فتزهد الناس في هذا العلم، بل عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص على تعلم هذا العلم، وأن تكون سلفيا أيضا في تعلمه، لأن هذا العلم ليس لأهل البدع كما يظنه بعض الناس، لا، هذا العلم تعلمه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون الأفاضل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتلقاه أتباع التابعين عن التابعين رحمهم الله جميعا، وهكذا حتى وصل إلينا، كما قال عمر بن عبد العزيز القراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. هذا ما أرى يعني توجيهه والنصح به في هذه المسألة، ولعل نكتفي اليوم بالإجابة يعني عن هذين السؤالين حتى نشرع في درسنا، ونكمل الإجابة عن بقية الأسئلة في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. إذن كما تقدم معنا، قد تكلمنا في التعليق على هذه الرسالة على المقدمة وعلى الباب الأول الذي يتعلق بالاستعاذة، والذي ثم يليه الباب الثاني الذي يتعلق بالبسملة. ونشرع اليوم في الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين. قال المؤلف وفقه الله: اعلم أخي الطالب أن أغلب مسائل هذا الباب إجماعية بين القراء، ومع ذلك لم يهمله المصنفون في علم التجويد والقراءة لكثرة تداوله ودور مسائله في القرآن الكريم، وأقسامه أربعة. وهي إذن هذه مقدمة مختصرة بين بها أو بين فيها المؤلف ما شيئا يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين، فبين أن أغلب مسائل هذا الباب إجماعية بين القراء، يعني اتفقوا على حروف الإظهار وحروف الإدغام وحروف الإخفاء وحرف القلب كما سيأتي. لماذا قال أغلب؟ لأن هناك بعض الخلاف، هناك بعض الخلاف، فمثلا حرف الخاء وحرف الغين يعده بعض القراء وهو أبو جعفر يعده من حروف الإخفاء، فيخفي عند الغين ويخفي عند الخاء، لكن جمهور القراء على أنهما يعني حرف الغين وحرف الخاء من حروف الإظهار، حرف الغين وحرف الخاء من حروف الإظهار. على كل حال، فأغلب مسائل هذا الباب إجماعية. قال: ومع ذلك لم يهمله المصنفون في علم التجويد والقراءة لكثرة تداوله ودور مسائله في القرآن. نعم، هذا الباب أحكام النون الساكنة والتنوين، الذي لا يتقن هذا الباب يظهر الخلل في قراءته، لأن هذا الباب هو زينة التلاوة، هذا الباب زينة التلاوة، فمن أهمل أحكام النون الساكنة والتنوين فإن الخلل في قراءته يكون ظاهرا، ونقصد بالخلل يعني حسن الأداء والتحبير لهذا القرآن والترتيل والتحسين للتلاوة التي أمرنا بها شرعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: زين القرآن بأصواتكم، ونحو ذلك من الأحاديث. إذن فالمراد بأحكام النون الساكنة والتنوين أن القارئ إذا اعترضه في تلاوته نون ساكنة أو حرف منون فهنا يقف وقفة وينظر إلى الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين، وحينئذ سيعرف الحكم، يعني سيعرف حكم القراءة لهذه النون أو لهذا التنوين، هل هو إظهار، هل هو إدغام، هل هو إخفاء، هل هو قلب. وهذا بالتتبع والاستقراء وجد أن أقسام أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وهي التي ذكرتها: الإظهار والإخفاء والإدغام والقلب، فهذه أربعة أقسام. نبدأ بالقسم الأول. قال المؤلف: أولا الإظهار، وهو لغة البيان والتوضيح، البيان والتوضيح يعني أبان الشيء ووضحه بمعنى أظهره، أو أظهر الشيء بمعنى بينه ووضحه. واصطلاحا هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين دون إدغام لها أو إخفاء فيما بعدها من حروف الحلق، أو هو فصل النون الساكنة أو التنوين عن حروف الحلق التي تأتي بعدها. إذن هذا تعريف للإظهار في اللغة والاصطلاح. عرفنا ما هو الإظهار في اللغة وهو البيان والتوضيح، وفي الاصطلاح قال هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين دون إدغام لها أو إخفاء فيما بعدها من حروف الحلق. يعني إذا اعترضك أيها القارئ نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها أحد حروف الحلق الستة التي سنذكرها، فتسمي هذا الحكم إظهار، تسمي هذا الحكم بالإظهار. ولهذا قال المؤلف وحروف الحلق ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي تخرج من الحلق بهذا الترتيب: أ أه أع أح أغ أخ تدريجيا، أبعدها الهمزة ثم تصعد قليلا الهاء ثم تأتي العين والحاء والحاء في العين ثم الحاء في وسط الحلق ثم في أدنى الحلق الغين والخاء، هذه تسمى بحروف الحلق. وجمعها بعضهم في بيت فقال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. مهملتان يعني دون تنقيط، عين حاء مهملتان، ولو كانت معجمتين لقلنا غين خاء، ولهذا قال مهملتان. إذن همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ثم أورد هنا المؤلف أمثلة فقال: ومثال الهمزة وينأون عند قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ولا ثاني له عند ورش، لأنه يتميز بحكم نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وعلى النقل لا يتحقق الإظهار. يعني أن الإظهار مع الهمزة لا يوجد لورش إلا في هذه الكلمة، وهي كلمة ينأون. فلاحظ هنا عند النطق بها تظهر النون الساكنة وتظهر الهمز، فتقول: وهم ينهون عنه وينأون عنه وينأون عنه. لاحظ، يعني ذكرت النون الساكنة ثم ذكرت بعدها الهمز وينأون عنه، هذا يسمى الإظهار. وهذا هو المثال الوحيد لورش في الهمز. لماذا؟ بين هنا المصنف فقال: لأنه يتميز بحكم نقل حركة الهمز، لأن حرف الهمز إذا جاء قبله حرف ساكن فإن حركة الهمز تنتقل إلى ذلك الحرف الساكن، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه في باب مستقل عند باب الهمز من هذه الرسالة. وعلى النقل لا يتحقق الإظهار، على النقل لا يتحقق الإظهار. إذن هذا بالنسبة إلى الهمز. الآن الثاني وهو حرف الهاء، إذن هذا يتعلق بالهمزة أو الهمز، يصح أن تقول الهمزة أو الهمز، لأن الحروف يصح تذكيرها وتأنيثها، تقول هذا حرف أو هذه حرف. على كل حال، الهاء مثالها ينهون كما في الآية السابقة، هذا بالنسبة للنون الساكنة. بالنسبة للتنوين قال: ونحو قوله تعالى: ولكل قوم هاد، فتقرأ: ولكل قوم هاد. لاحظ التنوين هنا، ما الحرف الذي جاء بعده؟ حرف الهاء. إذن لابد أن تظهر التنوين، يعني تظهر نون التنوين، فتقول: ولكل قوم هاد. الخطأ أين يقع؟ لو قلت ولكل قوم هاد، هذا خطأ، هذا خطأ. والصواب هو الإظهار. لماذا؟ لأن الحرف الذي جاء بعد نون التنوين هو حرف الهاء. طيب، مثال العين. قال المؤلف: العين نحو قوله تعالى، أو نحو قوله تعالى: أنعمت، في سورة الفاتحة، فتقول: صراط الذين أنعمت عليهم. لاحظ، النون جاء بعدها العين، أنعمت عليهم، فأظهرت النون الساكنة وأظهرت حرف العين. مثال التنوين في العين قوله تعالى: إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم، هذا الشاهد. ميم لفظ حكيم منون جاء بعده حرف العين فنظهر التنوين. إذن من الخطأ أن تقرأ حكيم عليم، هذا خطأ، لابد أن تظهر هذا التنوين، حكيم عليم. الحاء الآن مثالها قوله تعالى: من حسابك، وما من حسابك عليه من شيء، فتقول: وما من حسابك عليهم، من حسابك، من حسابك، فأظهرت النون الساكنة وأظهرت حرف الحاء بعدها. التنوين مع الحاء قوله تعالى: إن ربك عليم حكيم. لاحظ، عليم حكيم، أظهرت التنوين، نون التنوين في لفظ عليم، لأنه جاء بعدها حرف الحاء، والحاء من حروف الحلق، فالحكم إظهار. مثال الغين، قال تعالى: ما في صدورهم من غل. إذن فتقرأ هكذا: ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل. يعني من الخطأ أن تقرأ من غل، هذا خطأ، فيجب هنا إظهار النون الساكنة عند حرف الغين، لأن حرف الغين من حروف الحلق ومن حروف الإظهار. مثاله في التنوين قوله تعالى: ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور. إذن قال: ورب غفور، والخطأ أن تقول: ورب غفور، هذا خطأ عندك، فنقرأ بالإظهار لأن التنوين جاء بعده حرف الغين. ثم الحرف الأخير هو حرف الخاء، نحو قوله تعالى: والمنخنقة، المنخنقة، نون ساكنة بعدها حرف الخاء، فنظهر النون الساكنة ولا نخفيها عند الخاء، لا نقول والمنخنقة، هذا خطأ، نقول والمنخنقة، هذا مثال النون الساكنة. مثال التنوين قوله تعالى: إن الله عليم خبير، عليم خبير، نعم، تنوين في الميم جاء بعده حرف الخاء فنظهر نون التنوين، من، لأن علي من، فنون التنوين نظهرها. لماذا؟ لأنه جاء بعدها حرف الخاء الذي هو من حروف الحلق. إذن هذا هو الحكم الأول القسم الأول من أقسام أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار. إذن إذا اعترضك أيها القارئ نون ساكنة أو تنوين، فإنك تلاحظ الحرف الذي يأتي بعدها، فإن كان أحد حروف الحلق الستة والتي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فهنا تظهر هذه النون الساكنة أو نون التنوين. طيب، القسم الثاني الآن، القسم الثاني وهو الإدغام، نعرفه أولا في اللغة ثم في الاصطلاح ثم نمثل. الإدغام في اللغة هو إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء آخر. تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته، أي أدخلته. إذن فإذا أدخلت شيئا في شيء فيسمى في اللغة إدغام، يقال أدغمهما أو أدغم الشيئين في بعضهما وهكذا. وأما في الاصطلاح فيقول المؤلف اصطلاحا هو النطق بحرفين حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، والنطق بحرفين حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. الحرف الأول هنا إما أن يكون نونا ساكنة أو تنوينا، يعني نتكلم عليها ونبين أحكامها. وأما الحرف الثاني فهو الياء أو الراء أو الميم أو اللام أو الواو أو النون، والتي يجمعها قولك يرملون، يرملون. إذن فهذه حروف تسمى بحروف الإدغام، فيصبح يقول المؤلف فيصبح تعريف الإدغام هنا هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في الياء أو في الراء أو الميم أو اللام أو الواو أو النون، بحيث تشدد هذه الأحرف الأخيرة، يعني تشدد حرف الياء، تشدد حرف الراء، تشدد حرف الميم وهكذا، وتغن بمقدار حركتين، تغن بمقدار حركتين، وهذا المقدار يضبط بالتلقي والمشافهة، يعني كما تقرأه عن شيخك فإنك تقرئ به، وتغن بمقدار حركتين إلا عند الراء واللام، الراء واللام يعني من هذا الطريق الذي نقرأ به وهو الطريق الشاطبية، فليس هناك إدغام للراء واللام في النون الساكنة والتنوين، ليس هناك غنة، يعني إدغام بدون غنة. ولهذا يقسم التنوين لقسمين كما سيأتي. قال المؤلف ويتحقق هذا الحكم، يعني حكم الإدغام، إذا اجتمعت النون الساكنة مع أحد هذه الأحرف في كلمتين، وأما إذا اجتمعت معهن في كلمة واحدة تعين الإظهار. تنبه هنا الذي تقدم معنا في الكلام عن الإظهار، يكون في كلمة يكون في كلمتين، لكن الإدغام لابد أن يكون في كلمتين. أما إذا اجتمعت نون الساكنة مع هذه الأحرف في كلمة واحدة، يعني أحرف يرملون في كلمة واحدة، تعين الإظهار لجميع القراء، وبالتتبع الاستقراء وجد القراء أن هذا وقع في أربع كلمات، وهي قنوان وصنوان والدنيا وكلمة بنيان، وتصرف من هذه الكلمة الأخيرة، يعني بنيانهم ونحو ذلك. إذن فهذه لا إدغام فيها، يعني لا يصح أن تقرأ قنوان أو صنوان أو ديا أو بنيان، لا يصح هذا، فهنا يتعين الإظهار حتى وإن جاء النون الساكنة بعدها واو فلا يتعين الإظهار. وهذا كله مما يبين لنا أن القراءة سنة متبعة، أن القراءة سنة متبعة. إذن قال المؤلف وينقسم الإدغام إلى قسمين: الإدغام الكامل وهو إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء من غير غنة، هذا يسمى بالإدغام الكامل. مثاله في اللام قال من لبن، من لبن، نون ساكنة بعدها لام تدغم النون في اللام، يعني من الميم تقرأ اللام المشددة فتقول مل مل، هذا هو الإدغام، لأن الإدغام إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. إذن إذا أدغمنا النون الساكنة في اللام فتصير لاما مشددة، إذن تقول مل لبن مل لبن، لا وجود للنون. كذلك في التنوين ذكر للعالمين، فهنا تنطق براء مضمومة بعدها لام مشددة لأن نون التنوين أدغمت في اللام، فتقول ذكر للعالمين، ذكر للعالمين، وهكذا كلما جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام فإنك تدغمه دون غنة. كذلك حرف الراء مثاله في النون الساكنة قوله تعالى الحق من ربك، لاحظ الآن من الميم قرأت الراء المشددة مر مر هكذا الحق من ربك، ومثاله في التنوين قوله تعالى إن ربي لغفور رحيم، راء مضمومة ثم راء مشددة لغفور رحيم، فتشددها دون غنة. إذن هذا يسمى بالإدغام الكامل، والإدغام الكامل لا غنة فيه. ثم قال الإدغام الناقص، وهو إدغام النون الساكنة أو التنوين في الياء أو الواو أو الميم أو النون مع غنة بمقدار حركتين، يعني تدغم النون الساكنة والتنوين فيما تبقى من كلمة يرملون بعد أن تنزع منها حرف اللام وحرف الراء، ماذا بقي؟ يؤمن، حرف ماذا؟ يؤمن، الياء والواو والميم والنون، هذه تدغم فيها النون الساكن والتنوين وتغن بمقدار حركتين. مثاله من يشتري لهو الحديث، لاحظ الميم أقرأ بعدها يا مشددة مع غنة، والغنة تخرج من الخيشوم، إذن من يشتري لهو الحديث، هذا بالنسبة للنون الساكن. للتنوين الآن قال قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون، مثاله مع الواو قوله تعالى من ولي ولا نصير، تقرأ من ولي ولا نصير، من ولي هذا النون الساكنة مع الواو فتقرأها بالإدغام، من الميم تقرأ واو مشددة وتعطيها الغنة بمقدار حركتين من ولي ثم ولي ولا، هذا تنوين بعده الواو، إذن تدغم نون التنوين في الواو وتغنها بمقدار حركتين، إذن من ولي ولا نصير. مثالها مع الميم تقول من ما، فتقرأ مما مما، و مثالها مع التنوين مثلا ما بعوضة، تقرأ مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة، إذن فهذه هي أحرف الإدغام، وهذا الإدغام يسمى بالإدغام الناقص، إدغام الناقص، وعلامته أنه يكون بغنة خلاف الكامل، الكامل لا غنة فيه، والإدغام الناقص يكون بغنة. وحروف الإدغام الكامل الراء واللام، وحروف الإدغام الناقص هي يؤمن، وحروف الإدغام عموما هي المجموعة في كلمة يرملون. القسم الثالث وهو القل، القل، والقلب في اللغة هو التحويل. يعني أنا قلت في الأصل القلب، ونبهت في الهامش على أن هذا هو الصحيح من حيث اللغة، فالقلب يعني من مصدر قلب، قلب يقلب قلبا، ولا يقال إقلابا. لماذا؟ لأن الإقلاب هو مصدر لأقلب، وهذا لم يسمع عند العرب، إذن فالمسموع قلب يقلب قلبا، ولهذا قلت القلب. قد تجد في بعض الكتب كما قلت يقولون الإقلاب، لكن الأفصح أن يقال القلب، فهذا هو الصواب. والقلب في اللغة هو التحويل، في اللغة هو التحويل، يكون مثلا هذا الشيء على بطنه فتقلبه على ظهره، فتقول هذا قلب، قلب الشيء يعني حوله من شيء إلى شيء آخر، أو من وجه إلى وجه آخر. وفي الاصطلاح هو، قال المؤلف، هو جعل الحرف حرفا آخر، وذلك عند الباء فقط، فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة مخفاة بغنة، ميما خالصة مخفاة بغنة، وهذا متى؟ إذا جاء بعدهما حرف واحد، إذا جاء بعدهما حرف واحد، وهو حرف، وهو حرف واحد، وهو حرف الباء، فتقول، فتقول أمبورك، هذا النون مع الباء، أمبورك، يعني تقرأ ميم مخفاة بغنة، وتطبق الشفتين دون ترك ما يسمى بالفرجة، وهذا من الأمور الحادثة كما أشرت في إجابة عن السؤال الثاني، لأنك لو تأملت في كتب الأئمة المتقدمين فلن تجد لهذا المصطلح أثرا، مع أنه كان معروف هذه الكلمة في أشياء أخرى، لكن عند كلامهم عن الباء حينما تقلب إذا جاء بعدها وتقلب نون الساكنة والتنوين ميما مخفاتا بغنة عند الباء لا تجدهم يذكرون هذا الشيء، فبالتالي يكون الإدغام هنا بقلب النون الساكنة والتنوين ميما خالصة، ميما خالصة، لكن تخفى هذه الميم بغنة، فتقول أمبورك، أمبورك من في النار. إذن هكذا، هذا مثال النون الساكنة. مثال التنوين، إنه عليم بذات الصدور، عليم، لاحظوا هنا التنوين بعد حرف الباء، إنه عليم بذات الصدور. إذن فالميم، الميم تقرأ مضمومة، ثم نون التنوين نقلبها ميما أيضا، وهذه الميم تكون خالصة ولكنها مخفاة بغنة، إذن كما سمعتم في تطبيقها أو في قراءتها. أعيد، إنه عليم بذات الصدور. إذن فحرف الباء إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين فنسمي هذا الحكم بالقلب، نسمي هذا الحكم بالقلب. هنا يعني تكلمنا على ثلاثة أقسام، بقي قسم واحد وهو الإخفاء، ولعل هذا القسم سنترك الكلام عليه إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، يعني حتى لا نطيل في الدروس ولا نتجاوز الساعة الكاملة، فنكتفي بهذا القدر. هنا أنبه على أمر، يعني قد يقول قائل يعني الأمر الذي ذكرته في تعلم هذه الأحكام قد يكون فيه مشقة، يعني القارئ يقرأ القرآن وكلما وجد نونا وقف ونجد تنوينا وقف، ثم ينظر الحرف الذي يأتي بعدها، ثم يبحث ما هو الحكم، هذا فيه مشقة. فنقول نعم المشقة موجودة، لكن الذي يريد تعلم هذا العلم فإنه سيتعب في الأول فقط، ثم بعد ذلك تصبح عنده سليقة، لأنك أنت إذا جئت مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فتقول هذه يومئذ فيها تنوين بعدها الياء، هذا الحكم ماذا؟ قال هذا الحكم هو الإدغام النقص، إذن فنغنها بمقدار حركتين فتقرأها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أنت الآن إذا قرأتها هكذا فستصبح عندك سليقة، يعني إذا جئت لهذا الموضع لا تحتاج لأنك ستقف عنده في كل مرة، فبالتالي لا يخدعنك الشيطان، وأن هذا العلم فيه صعوبة، وأنك يعني حتى تعرف الحكم لابد أن تمر بهذه المراحل. فنقول نعم في الأول يحتاج إلى دربة وترويض للسان، ثم بعد ذلك يصبح سليقة فيقرأ القرآن كما أنزل. لعل في هذا القدر كفاية، ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله في أو يوم الأحد القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.